عليك السلام ورحمة الله وبركاته، الذي أعرفه عن هؤلاء المشايخ فضيلة الشيخ فرقوس وفضيلة الشيخ أزهر سنيقرة وفضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة، أنهم من خيرة المشايخ السلفيين في الجزائر، وقد نفع الله بهم البلاد والعباد، فلا يلتفت إلى طاعن فيهم ما دام أنه لم يأتي بشيء يدل على ذلك الطعن، بل يكون ذلك مجازفة عياذا بالله. وأما من استدرك خطأ على أحد من أهل السنة كائنا من كان وثبت أنه خطأ، فالواجب قبوله.